سلام سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا قد أخذنا فيما مضى من سنن الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى، بسندنا متصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب العجل كتاب المناسك عند قوله: باب في المواقف. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين، قال: باب في المواقيت. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة عن مالك قال: وحدثنا أحمد بن يونس قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، وبلغني أنه وقت لأهل اليمن يلملم. هذا باب عقده لبيان مواقيت الحج. الحج له مواقيت ميقات زماني ومقات مكاني، فالميقات المكاني هذا هو، يعني لا بد أن يكون في ذلك المكان إنشاء الإحرام، ولا يتقدم ولا يتأخر. أما إذا تقدم ففي خلاف، وكثير من العلماء يراه جائزا، لكن في الحقيقة أن جوازه محل نظر، إنما هذا ميقات كميقات الصلاة. فكما أنه لا يجوز تقديم صلاة الظهر قبل زوال الشمس، كذلك أيضا لا يجوز تقديم الإحرام عن مواقيت الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث هذا قال: وقت، أي جعل ميقات وقت لا يتعدى ذلك، فلا يجوز تأخيره. وأما تأخيره فإن أخره نسيانا أو سهوا فهذا لا بأس، وأما إذا أخره عمدا فيجب عليه أن يرجع إلى الميقات، فأما إذا لم يرجع فيجوره بدم كما قال أهل العلم. هكذا وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام والجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ووقت أيضا لأهل اليمن يلملم. هذه مواقيت لا ينبغي أو لا يجوز تعديها بغير إحرام لمن أراد الحج أو العمرة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: أخبرنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن ابن طاووس عن أبيه أنهما قالا: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى، وقال أحدهما: ولأهل اليمن يلملم، وقال أحدهما: ألملم. قال: فهن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك. قال ابن طاووس: من حيث أنشأ. قال: وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. وهكذا وقت النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد الحج أو العمرة الذي يأتي من الخارج لا بد أن يتلبس بالإحرام في إحدى هذه المواقف التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ فمن بلده الذي أنشأ الإحرام فيه، حتى أهل مكة يهلون من مكة. وهذا فيه بيان أن الحج والعمرة لأهل مكة يكون من مكة، لكن لولا الأدلة الأخرى نعم هذا يعمل به. وأما من حيث الدليل فقد أعمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة من التنعيم، فدل على أن العمرة تخالف الحج لأهل مكة، فمن أراد الحج من أهل مكة يهل من بيته، ومن أراد العمرة فليخرج إلى الحل وأدنى ذلك التنعيم. وهذا أمر كاد أن يكون مجمعا عليه، فلا يجوز الاعتمار لأهل مكة من بيوتهم. وإن قيل لبعض السلف فهو قول لا دليل عليه، هذا هو الصواب، فلا يجوز لأحد أن يعتمر من بيته لأهل مكة، وإنما يخرج إلى التنعيم أو أدنى الحل. نعم. وبه إليه قال: حدثنا هشام بن بهرام المدائني قال أخبرنا المعافى بن عمران عن أفلح يعني بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. هذا الحديث صحيح، ففيه بيان أن ذات عرق مؤقت موقت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن سيأتي أن عمر هو الذي وقته، فيجمع بينهما بأن عمر لم يسمع هذا التوقيت، لكن وافق توقيته توقيت النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل عن ذات عرق يكون موقفا أو وقتا ميقاتا لأهل العراق. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق. هذا بهذا اللفظ ضعيف، لأن في سنده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن أبي فديه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يوحنس عن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي عن جدته حكيمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو قال وجبت له الجنة. شك عبد الله أيتهما قال. وهذا أيضا بهذا السند ضعيف، لأن عبد الله بن عبد الرحمن قال البخاري لا يتابعه في حديثه، ففيه مخالفة لما سبق أن المواقيت لا يجوز التقدم عليها، وهذا يدل على التقدم فهو ضعيف. نعم. قال أبو داود يرحم الله وكيعا: أحرم من بيت المقدس يعني إلى مكة. هذا مخالف للسنة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج قال أخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا عتبة بن عبد الملك السهمي قال حدثني زرارة بن كريم أن الحارث بن عمرو السهمي رضي الله عنه حدثه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمنى أو قال بعرفات وقد أطاف به الناس، قال: فتجيء الأعراب فإذا رأوا وجهه قالوا: هذا وجه مبارك. قال: ووقت ذات عرق لأهل العراق. نعم. قال رحمه الله: باب الحائض تهل بالحج. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا عبده عن عبيد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نفست أسماء بنت عميس رضي الله عنها بمحمد بن أبي بكر رضي الله عنهما بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أن تغتسل وتهل. وهذا فيه دليل على جواز إحرام الحائض والنفساء بالحج والعمرة، ما يمنعهن نزول الدم في أيام الحيض والنفاس، لأن أسماء بنت أميس هذه زوجة أبي بكر رضي الله عنهما، فإنها ولدت محمد بن أبي بكر بالشجرة بذي الحليفة عند الشجرة، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل، فأمر أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل للنظافة وليس للطهارة لأنها نفاس، أن تغتسل وتهل، فدل على جواز إهلال النفاس النفساء والحائض للحج، ولكن لا تقربوا البيت حتى تطهر. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عيسى وإسماعيل بن إبراهيم أبو معمر قال أخبرنا مروان بن شجاع عن خصيف عن عكرمة ومجاهد وعطاء كلهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت. قال أبو معمر في حديثه: حتى تطهرا، ولم يذكر ابن عيسى عكرمة ومجاهدا. قال عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يقل ابن عيسى كلها. قال: المناسك إلا الطواف بالبيت. يعني النفساء والحائض ما يمنعون ذلك عن الإحرام بالحج أو العمرة، وإنما لا يؤديان الطواف فقط بالبيت، وما عدا ذلك من الوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى وغير ذلك هذا تفعله وتكمله إلا الطواف بالبيت. نعم. قال رحمه الله: باب الطيب عند الإحرام. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك حا قال: وحدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت. هذا فيه بيان لجواز استعمال الطيب قبل الإحرام، أما بعد الإحرام فممنوع قبل الإحرام ولو بما يبقى ريحه بعد الإحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة رضي الله عنها تطيبه ويرى بعد الإحرام أثره، فهذا في دليل على جواز ذلك، وإنما يمنع إنشاء الطيب بعد الإحرام. نعم. قال رحمه الله: وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال: أخبرنا إسماعيل بن زكريا عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. كأني أنظر إلى وبيص، أي إلى معانيه في مفرق، أي مفرق رأسه، مفرق رأس شعر رأسه هناك يرى بعد الإحرام، فدل على أن استعمال الطيب قبل الإحرام جائز ولو بقي أثره بعد الإحرام. قال رحمه الله: باب التلبيد. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا سليمان بن داود المهري قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم يعني ابن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. التلبيد هو استعمال الصمغ، شيء يلزق الشعر بعضه ببعض، وهذا يكون لمن يطيل الإحرام، لمن يطول من بلده الإحرام لئلا يقمل رأسه ولا يتأذى بذلك، فإنه يفعل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم من جملة ما فعله أنه لبد رأسه وأهل بالإحرام، والحديث متفق عليه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال: أخبرنا عبد الأعلى قال: أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالعسل. هكذا قال بهذا اللفظ، وفي سنده محمد بن إسحاق عن عنه وهو مدلس. نعم. قال رحمه الله: باب في الهدي. وبه إليه قال: حدثنا النفيري قال: أخبرنا محمد بن سلمة قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: وحدثنا محمد بن المنهال قال: أخبرنا يزيد بن زريع عن ابن إسحاق المعنى قال قال عبد الله يعني ابن أبي نجيح حدثني مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا كان لأبي جهل في رأسه برة فضة، قال ابن منهال برة من ذهب، زاد النفيلي يغيظ بذلك المشركين. كان لأبي جهل جمل كان يفتخر به، فلما مات قتل يعني أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به في الحج إغاظة للمشركين، وعلى رأسه يعني حلقة من فضة، وفي رواية من ذهب من فضة، هذا هو الأحسن. نعم. وبه إليه قال باب في هدي البقر. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقرة واحدة. يعني عهد عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم نحر بقرة في الحج عن أزواجه، وهذا احتج به من قال بمشروعية أضحية في السفر، النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا ومع ذلك ضحى بالبقر مع أنه يعني أهدى هدايا كثيرة، وهذا يعتبر أضحية. نعم. وبه إليه قال حدثنا عمرو بن عثمان ومحمد بن مهران الرازي قال أخبرنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن. نعم. قال باب في الإشعار. وبه إليه قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وحفص بن عمر المعنى قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال أبو الوليد قال سمعت أبا حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن، ثم سلت الدم عنها وقلدها بنعلين، ثم أتي براحلته فلما قعد عليها واستوت به على البيداء أهل بالحج. يعني الإشعار هو الإعلام أنها للهدي، وذلك أن الناس أيام ذاك حتى في الجاهلية كانوا يحترمون هذا البيت، كانوا يحترمون كل ما يهدى إليه، فإذا أراد الإنسان أن يحج ويعتمر ماذا يفعل؟ يشعر بدنته، وذلك أن يشق من سنامها ثم يجعل يسرط الدم وهكذا، ويقلدها نعلا من نعاله وهكذا، فإذا رأى الناس ذلك احترموا ذلك الحيوان وقالوا هذا هدي إلى الحرم، ولا يتعرضون له، لا الحرام السارق ولا غيره لا يتعرضون له. هذه فائدة الإشعار والتقليد ليحترم ويعرف قدره. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن شعبة بهذا الحديث بمعنى أبي الوليد قال ثم سلت الدم بيده. قال أبو داود رواه همام قال سلت الدم عنها بإصبعه. قال أبو داود هذا من سنن أهل البصرة الذي تفردوا به. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما ومروان أنهما قالا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم. ففيه مشروعية الإشعار والتقليد مع بعض، هذا سنة، وخالف بذلك أهل الكوفة فقالوا على التقليد ما يجوز، تقليد الغنم ما يجوز، تقليد كذا ما يجوز، وهذا مخالف للسنة. نعم. وبه إليه قال حدثنا هناد قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور والأعمش كلاهما عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى غنما مقلدة. قلدها، ففي جواز التقليد للهدي والسنيات مخالفة، ومخالفة ذلك مخالفة يعتبر مخالفة سنة. قال: باب تبديل الهدي. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيري قال: أخبرنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال: أبو داود أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد خال محمد يعني بن سلمة، روى عنه حجاج بن محمد عن جهم بن الجارود عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: أهدى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بختيا فأعطي بها 300 دينار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أهديت بختيا فأعطيت بها 300 دينار، فأبيعها وأشتري بثمنها بدنا؟ قال: لا، انحرها إياها. هذا يعني يدل على الغلاء في الثمن في الهدي. عمر رضي الله عنه أعطي على الهدي الذي أهداه 300 دينار، هذا غالي، فلما أعطي ذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أهديت هديا ولكن يعني أغلوا ثمنه، هل يمكن أن أبيعه ثم أشتري دون ذلك؟ قال: لا، أهديه كما هو. عقد أمره بذلك. نعم. قال أبو داود: هذا لأنه كان أشعرها. أيوة، بعد أن أشعرها ما يجوز تبديلها. قال رحمه الله: باب من بعث بهديه وأقام. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: أخبرنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فتلت غلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم أشعرها وقلدها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة. فما يعني حرم يعني معنى ذلك أن بعث الهدي من السنة، وعيد في بلده ولا يريد أن يعتبر ويحج في تلك السنة، فيذهب يشتري هديا ثم يرسله إلى مكة مع الحجاج، هذا سنة، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. لكن اختلف العلماء هل يلزم أن يبقى محرما في بلده حتى ينحر هديه أم لا، وبعض السلف يرى ذلك، وتخالف عائشة وتقول: لا، هذا مخالف للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هديا وأرسله وأنا الذي فتلت قلائده، ثم بقي في المدينة وليس محرما، يفعل ما يفعله الحلال ليس محرما. وأما قول من يقول إنه يلزمه أن يكف عن معذورات الإحرام فلا دليل له بذلك. فما حرم عليه شيء كان له حلا. وبه إليه قال: حدثنا يزيد بن خالد الرملي الهمداني وقتيبة بن سعيد أن الليث بن سعد حدثهم عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل غلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. هذا نفس الشيء. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا بشر بن المفضل قال: أخبرنا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن إبراهيم زعم أنه سمعه منهما جميعا، ولم يحفظ حديث هذا من حديث هذا ولا حديث هذا من حديث هذا. قال: قالت أم المؤمنين رضي الله عنها: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدي، فأنا فتلت قلائدها بيدي من عهن كان عندنا، ثم أصبح فينا حلالا يأتي ما يأتي الرجل من أهله. تقول: بعث النبي صلى الله عليه وسلم هديا وأنا فتلت قلائده من عهن. عهن هذا يعني شيء يصنع منه الحبل، فقلد ذلك وأرسله، فبقي حلالا يأتي من أهلي ما يأتي الحلال من أهلي، وليس يحرم عليه شيء. نعم. وبه قال رحمه الله: باب في ركوب البدن. وبه إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال اركبها ويلك في الثانية أو قال في الثالثة. ركوب البدن عند الحاجة مأمور به وجائز، أما بغير الحاجة لا، إذا اضطر ما يركب، يركب غيرها. فهذا الرجل كان يشق عليه المسير، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يعني عزل بدنه لحاله، فقال لماذا هذا الرجل ما يركب؟ قالوا إنها بدنة هدي. فقال اركبها، قال اركبها، قال اركبها ويلك، يعني معنى ذلك أنه شق عليه، فإذا شق عليه يركبها ولا شيء عليه. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أنه قال أخبرني أبو الزبير قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. هذا هو، اركبها بالمعروف، لا تعتدي عليها، وإنما بسهولة شيئا فشيئا، ثم قال حتى تجد غيرها، فدل على أنه إذا كان له مركوب غيرها لا يجوز أن يركب الهدي، وإنما للحاجة والاضطرار يجوز أن يركبها بالمعروف، وكذلك أيضا يكون بالمعروف لا يكون لا يضارها. نعم. قال رحمه الله باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ. وبه إليه قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن هشام عن أبيه عن ناجية الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدي فقال إن عطب منها شيء فانحر ثم اصبغ نعله في دمه ثم خلي بينه وبين الناس. يعني هذا الرجل أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بهديه، فقال له إن عطف في الطريق، إن عطب، إن هلك هذا الهدي في الطريق ماذا؟ تذبحه وتنحره ثم تصبغ بدمه حتى يعلم الناس أنه هدي ويستفيد من لحمه، هكذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على أن الهدي إذا عطب في الطريق ينحر ويصبغ بدمه. نعم. وبه إليه قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال أخبرنا حماد قال وأخبرنا مسدد قال أخبرنا عبد الوارث، وهذا حديث مسدد، عن أبي التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا الأسلمي رضي الله عنه وبعث معه 18 بدنة، فقال أرأيت إن أزحف علي منها شيء؟ قال تنحرها ثم تصبغ نعلها في دمها ثم اضربها على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أصحابك أو قال من أهل رفقتك. يعني إذا أصابها الهلك اصبغها، انحرها ثم اصبغها بدمها، ولا تأكل أنت ولا رفقتك من ذلك اللحم شيئا، وإنما تقولها، وإنما يقولها غيركم من الفقراء والمساكين. نعم. قال أبو داود الذي تفرد به من هذا الحديث قوله ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك، وقال في حديث عبد الوارث اجعله على صفحتها مكان اضربها. قال أبو داود سمعت أبا سلمة يقول إذا أقمت الإسناد والمعنى كفاك. نعم. وبه إليه قال حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا محمد ويعلى بن عبيد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه قال لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه فنحر 30 بيده وأمرني فنحرت سائرها. وهذا مخالف لما في الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم أكثره 60 هو نحر بنفسه، ثم غبر ما غبر 30 علي كمله، هذا هو، وهذا مخالف منكر لمخالفته لما في الصحيح. نعم. وبه إليه قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أنبأنا عيسى قال وأخبرنا مسدد قال أخبرنا عيسى وهذا لفظ إبراهيم عن ثور عن راشد بن سعد عن عبد الله بن عامر بن لحي عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. قال يعني معنى ذلك يوم النحر هو اليوم العاشر، ويوم القر اليوم الذي يستقر الحجاج فيه هو اليوم الحادي عشر. نعم. قال عيسى: قال ثور: وهو اليوم الثاني. وقال: وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات خمس أو قال ست، فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، فلما وجبت جنوبها قال: فتكلم بكلمة خفية لم أفهمها. قال: فقلت: ما قال؟ قال: من شاء اقتطع. يعني ازدحمت النوق على أن يذبح أول، مع أنها ساق روحها، هذا منافسة لبركة يد النبي صلى الله عليه وسلم، تسابقت الإبل أو الجزور. وهذا قال كلمة خفية وهي قوله: من شاء اقتطع، يقطع من لحمها ويأكل. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن حاتم قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن حرملة بن عمران عن عبد الله بن الحارث الأزدي أنه قال: سمعت عرفة بن الحارث الكندي رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأتي بالبدن، فقال: ادعوا لي أبا حسن. فدعي له علي رضي الله عنه، فقال له: خذ بأسفل الحربة. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلاها، ثم طعنا بها البدن، فلما فرغ ركب بغلته وأردف علي رضي الله عنه. وهذا في سنده عبد الله بن الحارث وفي جهالة. نعم. قال رحمه الله: باب كيف تنحر البدن. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: وأخبرني عبد الرحمن بن سابط رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. هذا من السنة النحر، وهو أن تنحر الإبل وهي قائمة على ثلاث، يعني يقيد إحدى يسراها ثم بعد ذلك تكون واقفة، وهذا هو السنة يسمى النحر. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا هشيم قال: أنبأنا يونس قال: أخبرني زياد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما بميناء، فمر برجل وهو ينحر بدنته وهي باركة، فقال: ابعثها قياما مقيدة، سنة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني السنة أن تنحر معقولة اليد اليسرى، وهكذا سنة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عمرو بن عون قال: أنبأنا سفيان يعني ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها، وأمرني ألا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. يعني أن الجزار لا يعطى من ثمن، يعني من أجرته من نفس اللحم، لا، هذا ممنوع. بعض الناس يخطئ في هذا، يعني يحسب له لحمه أجرة، وهذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعطيه من عندنا، لا تعطيه من اللحم ولا من الجلود، جلود ولا من الجلال، ما يجوز هذا، وإنما يعطى أجرته لحاله. نعم. قال رحمه الله: باب وقت الإحرام. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن منصور قال: أخبرنا يعقوب يعني ابن إبراهيم قال: أخبرنا أبي عن ابن إسحاق أنه قال: حدثني خصيف بن عبد الرحمن الجزري عن سعيد بن جبير أنه قال: قلت لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا أبا العباس، عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب، فقال: إني لأعلم الناس بذلك، إنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، فمن هناك اختلفوا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، فلما صلى في مسجده بذو الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه، فأهل بالحج من حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه، ثم ركب فلما استغلت به ناقته أهل، وأدرك ذلك منه أقوام. وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا، فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علا على شرف البيداء أهل، وأدرك ذلك منه أقوام، فقالوا إنما أهل حين علا على شرف البيداء، ويم الله لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين علا على شرف البيداء. قال سعيد: فمن أخذ بقول ابن عباس رضي الله عنهما أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه. يعني هذا الحديث لو صح كان قاضيا على الأقوال المختلفة، وهو لكنه في سنده قصير، يقولون أنه في ضعف. وهذا وجه ذلك أن ابن عباس سأله رجل وقال: حجة واحدة كيف تختلفون؟ متى أهل؟ وهذا يقول كذا، وهذا يقول كذا، وهذا يقول كذا، ولماذا تختلفون وهي حجة واحدة؟ قال: تعال أشرح لك، أشرح لك. وذلك حجة واحدة، نعم صدقت. وذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحل في ذي الحليفة صلى، وبعد الصلاة أهل، فشهد قوم ذلك فقالوا: الآن أهل وقد صدقوا. ثم لما استوت به راحلته أهل مرة أخرى، فشهد بذلك قوم آخرون فقالوا: أهل الآن. ثم لما استوى على طرف البيداء أهل، وشهد بذلك قوم فقالوا: أهل الآن. فهذا هو وجه الاختلاف، فمن قال هذا ومن قال هذا كلهم صدقة، وإنما أهل بعد الصلاة في مكانه. وهذا لو كان صحيح السند لكان قاضيا، لكن أحسن منه قول ابن عمر رضي الله عنهما: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته. يعني فهذا هو الصحيح في الصحيحين، فيكون السنة إذا استوت به راحلته مركوبه يهل في ذلك، وأما قبل ذلك فلا، لأن هذا الحديث ما يصح سندا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. هذا هو ابن عمر الصحيح قول ابن عمر، أنه أهل بعد الصلاة حينما ركب ناقته، هذا هو الصحيح. وأما البيداء هو أهل لأنه كان حجا واصل تلبيته رائحا وجائيا، فكان يهل بذلك، وأما أن يكون أوله لا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: ما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. يعني هذا الرجل عبيد بن جريج أحد التابعين يقول لابن عمر: يا ابن عمر، أنا أتعجب منك ومن أصحابك، إنك تخالف أصحابك في هذه الأشياء، وهي أنك لا تلمس من الأركان إلا اليمانية. هذه واحدة. رحمكم الله. وتلبس النعال الستية. وتصبغ بالصفرة. والناس إذا رأوا هلال ذي الحجة يهلون بالحج، وأنت لا تهل حتى يوم التروية الثامن، فلا تهل قبله. أربعة، ما السبب؟ فقال له ابن عمر: تعالى أشرح لك، هذه كلها تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس من الأركان إلى اليمانية، هذه سنة. وأما النعال الستية فإن صلى الله عليه وسلم كان يلبسها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإن الناس وإن كانوا أهلوا عند رؤية الهلال، لكن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهل في طلوع هلال ذي الحجة، وإنما أخره إلى يوم التروية، فهذا هو السنة. وهذه كلها متلقات من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جري عن محمد بن المنكدر عن أنس رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بذي الحليفة حتى أصبح، فلما ركب راحلته واستوت به أهل، يعني كان بالمدينة مقيما فصلى أربعة، وأما بذي الحليفة صار مسافرا فصلى ركعتين. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا روح قال: حدثنا أشعث عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته، فلما علا على جبل البيداء أهل. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: أخبرنا وهب يعني ابن جرير قال: أخبرنا أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبي الزناد عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص أنها قالت: قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استغلت به راحلته، فإذا أخذ طريق أحد أهل إذا أشرف على جبل البيداء. يعني كان محل إحرامي هكذا، يعني يحدث عن ابن أبي الزناد قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ طريق الفرع، اسم موضع، أهل إذا استقلت برحيلته، أي إذا حملته، وإذا أخذ طريق أحد أهل إذا أشرف على جبل البيداء. هكذا قال محمد الإسحاق مدلس قد عانه. نعم. قال رحمه الله: باب الاستراض في الحج. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أريد الحج، أشترط؟ قال: نعم. قالت: فكيف أقول؟ قال: قولي لبيك اللهم لبيك، ومحلي من الأرض حيث حبستني. وهذا الاشتراط، والاشتراط هذا معنى ذلك أنه إن حل به حل ما يمنع إتمام الحج أو العمرة، يعني يتركه دون أن يكون عليه فدية. وهذا الاشتراط محل خلاف، كثير من العلماء ما يرى ذلك ولا يرى مشروعيته، وأول الحديث هذا بأنه من خواص هذه المرأة يقولون هكذا. وذلك يقول: اللهم يعني أن محلي حيث حبستني، إذا جاءني مانع فأنا أترك الحج أو العمرة، فيتركه ولا فدية ولا شيء عليه. وهذا الاشتراط هو الصحيح، الصحيح أنه أن للحج والمعتمر أن يشترط ويهل، ثم إذا حصل له مانع يتحلل دون أن يكون عليه شيء. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا، وصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارث منا جعفرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.